أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على منزله إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الأول بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وحديثي إليكم من بعد الكلام عن مسائل الإيمان حول مسائل في العقيدة، حيث الشبهات المثارة في بعض القضايا التي يختلف عليها والتي ينبغي ألا يختلف عليها أصلا، لأنها ترتبط بالعقيدة والأصول، وكل ما كان كذلك فالحق فيه واحد لا يتعدل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولكن هناك من قديم خلاف في كثير من القضايا الأصولية والتي خالف فيها بعض الفرق منهج أهل السنة والجماعة، فخالفت الخوارج وخالفت المرجئة وضلت الشيعة ومرقت الفلاسفة إلى آخر ذلك، كل في قضية من القضايا أو في عدد منها. وما من قديم إلا وله حديث، وما من حديث إلا وله جذور قديمة. ولذلك فالقضايا المطروحة قديمة حديثة في نفس الوقت، ونحن نرد على شبهات التكفير سواء فيما يتعلق بفرقة بعينها أو فيما تناثر منها إلى أفكار أخرى وإلى شباب من أبناء الصحوة الإسلامية لم يسعه إلا أن يفهم المعلومة عن طريق هؤلاء، فلم يفهمها كما ينبغي. تناولت مع حضراتكم في الدروس القريبة السابقة قضيتين من القضايا المهمة بل والخطيرة في الكلام عن قضايا الإيمان والكفر. تناولنا قضية الحد الأدنى للإسلام ورددنا عليها وبينا صوابها من خطئها بفضل الله عز وجل. ثم انتقلت إلى قضية الحاكمية واكتفيت بان اعرض معتقد اهل السنه والجماعه في هذه القضيه بوسطيه لا يعرفها اهل الافراط ولا التفريط. اما ثالث القضايا الاساسيه والمهمه والرئيسه في منهج اهل التكفير قديما او حديثا، قضيه الاصرار على المعصيه. قد يكون العنوان حديثا، لكن اصل القضيه مطروح من قديم. يوم ان اختلف اناس من هذه الامه في حكم مرتكب الكبيره، هل هو كافر يخرج من المله كما زعمت الخوارج، ام انه مؤمن كامل الايمان، ايمانه كايمان جبريل من الملائكة وإيمان أبي بكر من الصديقين كما زعمت المرجئة، أم أنه ليس مؤمنا ولا كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين مع الحكم عليه بالخلود الأبدي في النار كما زعمته المعتزلة قديما والرجبات هذا العصر حديثا. لكن عنوان الليلة الإصرار على المعصية أوسع من الكلام عن مرتكب الكبيرة، فمرتكب الكبيرة الذي أشرنا إليه في تلك العبارات القلائل معروف أمره أن الذنوب إما كبائر وإما صغائر، والكلام عن مرتكب الكبيرة دون مرتكب الصغائر. لكن كلمة الإصرار على المعصية لم تفرق بين كبيرة وصغيرة، إنما تحدثت عن المعصية بإطلاقها. كل ما في المسألة أنها قيدتها بكلمة الإصرار، فجعلت المصر على المعصية سواء أكانت هذه المعصية شركا أو كانت كبيرة أو كانت صغيرة فهي في الحكم سواء. وأخطر من ذلك وأقطع أن يكون الحكم هو كفر المصر على المعصية، كفر المصر على المعصية، وهو حكم جد خطير قد لما يفلت منه أحد. اللهم إلا الأنبياء، اللهم إلا الأنبياء. لكن في بقية الخلق غير المعصومين يمكن أن يقعوا في صغائر ويصروا عليها، أو أن يقعوا في كبائر، بل ربما وقعوا في بعض صور الشرك ومسائله. فكيف يصح الحكم على هؤلاء جميعا بالكفر؟ وأي كفر؟ ليس الكفر العمل الذي لا يخرج من الملة على نحو ما قسمنا الكفر كما فهمه سلف الأمة رضوان الله عليهم، بل هو الكفر الصراح البواح، وهذه مسألة خطيرة جدا. وما الذي حدا بشباب مسلم يرجى منهم الخير؟ أم نحسبهم يريدون الحق؟ ما الذي حدا بهم إلى الوصول إلى هذا الحكم الخطير وهو تعميم الكفر على الناس للإصرار على المعصية؟ لا شك أنهم استندوا إلى أدلة لكنهم فهموها فهما غير صحيح. وأمثلوا بعض كلامهم في القضية، قالوا إن المعاصي كلها شرك وكفر ولا بد من المبادرة منها بالعودة إلى الإسلام، فمن عصى الله في أي شيء ولم يتب فهو كافر الحلال الدم أيا كانت معصيته تلك. هذا هو الحكم، والدليل عليه هو الأخذ بعمومات النصوص، نصوص عامة تدل بها على القضية. ولعل مما يثير في النفس الأسف ويبعث على الحسرة أن هذا المنهج هو الذي سلكه الخوارج قديما، يوم أن تأولوا النصوص في غير موضعها فكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. لقد كفروا عليا ومعاوية والحكمين ومن وافقهما. لما؟ بالآية إن الحكم إلا لله. قالوا علي حكم الرجال فلم يجعل حكم لله، مع أنه رد عليه وبين أن القضية في أصلها حق وأنها كلمة حق أريد بها باطل، ثم عرض له نصوصا من كتاب الله في من يقتل أرنبا في الحرم لا بد من التحاكم في ثمن الأرنب يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. وضرب لهم المثل بخلاف الزوج مع زوجه، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فرجع من رجع وبقي من بقي. في طليعة الأدلة لتكفير المصر على المعصية ما يسمى بدليل الجمع بين نصوص الشريعة، وفقواه أن نصوص الشريعة التي جاءت في هذا الصدد وتناولت هذه القضية على نوعين. النوع الأول يبين أن الذنوب كلها كفر وشرك، أن الذنوب كلها كفر وشرك، فمن عصى فقد كفر. والنوع الثاني يستثني التوبة إلا الذين تابوا. وأين هذه النصوص؟ هناك نصوص كثيرة ذكروها في القضية. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وكلمت على أن من يعصي الله عز وجل فقد اتبع الهوى، ومن اتبع الهوى فقد أذلله ومن أله هواه فقد أشرك بالله. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال: إما طاعة فهي عبادة لله، وإما معصية فهي عبادة للشيطان، وعبادة الشيطان شرك بالرحمن. قال تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أي الذين يتولون الشيطان ويطيعونه فيما يوسوس به إليهم هم مشركون لله حسب فهمه لهذه الآية. ومثل ذلك قوله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فمطلق طاعة الشياطين هو شرك برب العالمين. ومثل هذا أيضا الاستشهاد بقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله وكذلك من النصوص العامة قوله سبحانه: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهذا جمع من النصوص التي فهمت بمعنى معين أورثهم الحكم على من أقر على معصية بأنه كافر حلال الدم، لأن كل الذنوب والمعاصي كفر وشرك. وهذه الأدلة التي هي سيل من الأدلة من القرآن ومما صح عن النبي العنان عليه الصلاة والسلام. وإلا الذي ينظر إلى القضية باب أبي بكر يكاد يقول إن القوم على حق، فكم من دليل يفهم منه أن المعصية تورث الكفر وأن العصاة سيخلدون في النار. ولو ترك الأمر للهوى أو للعقل المجرد أو الوقوف عند هذه النصوص دون أن تفهم بمعناها الصحيح وفي سياقها الذي وردت فيه لكان هذا الكلام محتملا من قريب أو من بعيد. ولم لا؟ وإذا كان شباب قد مالوا إلى الإفراط ورأوا هذا الحكم الذي هو تكفير المصر على المعصية فإنا رأينا قوما من التهاون في الدين بمكان، ومع ذلك وصلوا إلى نفس النتيجة التي وصل إليها شباب التكفير يوما ما، أو أهل الخوارج يوما ما. فما مقالات المدعو مصطفى محمود في يوم الأخيرة إلا تدور في هذا الفلك، أن من عصى الله مخلد في النار لا يخرج منها أبدا. وما دليلك يا مصطفى؟ قال: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كذا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وشيء عجيب ان تكون النتيجه واحده بين شباب متهم بالتطرف وبين انسان لطالما تكلم في برنامجه يهاجم التطرف والمتطرفين ويبيع الكثير من مما يرى اننا نحرمه، وللعلم ان الله هو الذي حرم، يعني من خلال برنامج العلم والايمان. ولنا مساعد الشباب اللي بيحرموا التطرفين، الشباب اللي بيحرموا الغناء، الشباب اللي بيحرم الفن والتمثيل، الشباب اللي بيحرم الجمال والابداع. هذا رجل حارب التطرف، ولكنه ترك لنفسه العنان والحبل على الغائط، فطالعنا في مقالاته بنفس النتائج التي توصل اليها الخوارج قديما واتباع سكر مصطفى حديثا، وها هو يثلث القضيه ليكون بمثابه الثالثه الاساسي، مع انه يحارب التطرف على حد زعمه. فهذه القضيه كما زعم هؤلاء أو أولئك لا، ليست هكذا من قريب ولا من بعيد. وإن الذي تعقل المقدمات التي بدأنا بها هذه الدروس في معرفة تقسيمات السلف الصالح للإيمان والكفر والذنوب، فهم مثلا قسموا الإيمان إلى مطلق إيمان وإيمان مطلق، وقسموا الكفر إلى كفر اعتقاد وكفر عمل. وكفر الاعتقاد منه الجحود والتكذيب والإباء والاستكبار والإعراض والنفاق والردة والشك، وكفر العمل منه ما يخرج من الملة كالسجود لصنم وسب النبي وقتله وتمزيق المصحف، ومنه ما لا يخرج من المله الا بعد استتابه واقامه حجه، فمن تاب فهو مسلم له ما لنا وعليه ما عليه، ومن لم يتب فذاك الكافر المرتد والعياذ بالله. وذكرنا لذلك امثله مطوله. ثم راح يقدمون قضيه الحاكميه مثلا لعباس، ويقسم الكلام في القضيه الى كفر دون كفر، وبينا متى يكون الحكم بغير ما انزل الله كفرا صراحا بواحا، ومتى يكون على نحو ما قال ابن عباس كفرا دون كفر. راينا كذلك في مقدمات هذه أن كلمة المعصية والذنب والسيئة والخطيئة والإثم جاءت في كتاب الله تعالى بمعاني مختلفة، مرة بمعنى الشرك، ومرة بمعنى ما دون الشرك، ومرة بمعنى الشرك وما دونه، فهو ما دونه. فهنا عند ربنا على الفهم الخاص لقضية الإصرار على المعصية نقول ان من ينظر الى هذه النصوص العامه دون ان ينظر الى بقيه النصوص يخدع في فهمها، لانه اخذ جانبا وترك جانبا اخر. فان الايه التي تتكلم عن المعصيه تكلمت عن الطاعه ايضا، فان قول ربنا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين مسبوق بقوله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ولا يجوز لمسلم بحال ان ياخذ جانبا يرتبط بالمعصيه فيبني عليه احكاما تصل الى الكفر ويترك جانب الطاعه الذي حكم الله على اصحابه بالخلود في الجنه على نحو ما سنفصل القول في هذه القضيه ان شاء الله تعالى. لكن القاعده التي ننطلق منها ان الله تبارك وتعالى قسم الذنوب الى قسمين، قسم الذنوب الى قسمين، الى الشرك والى ما دون الشرك. كلمه الذنوب ترادفها المعصيه او الخطيئه او السيئه او الاثم، هي في كتاب الله عز وجل اما انها شرك واما انها ما دون الشرك. كلمه معصيه او سيئه كانت بمعنى الشرك، نعم. فالقاعده تقرر ان كل شرك معصيه وليست كل معصيه شركا، وان كل شرك سيئه وليست كل سيئه شركا، وان كل ذنب وان كل شرك يكون ذنبا وليس كل ذنب يكون شركا، وهكذا. لانك ان لم تجعل الشرك ذنبا او معصيه او سيئه ففي اي باب يكون؟ ايكون في باب الطاعات؟ ايكون في باب المباحات؟ لا هذا ولا ذاك. فمن ثم الشرك ذنب والشرك معصية والشرك إثم إلى آخر هذه المترادفة. الله عز وجل قسم الذنوب إلى شرك وإلى ما دون الشرك. أين هذا؟ في قوله سبحانه وتعالى في تلك الآية العظيمة والتي هي آية من بين الآيات التي هي أرجى الآيات في كتاب الله تعالى، قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وتتكرر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. في موضعين من سورة النساء، الأول الآية 48 والثاني الآية 16 بعد 100. هذه الآية كما سمعتها متلوة مكررة تقسم الذنوب إلى قسمين، شرك لا يغفر وما دون الشرك قد يغفر بالمجيئة. وذلك لذلك نقرر ان الكلام هنا عن الذنوب لم يكن العبد منها، وإلا فلا وجه للتفرقة بين الشرك وما دونه إذا وجد في التوبة، لأن الشرك يغفر بالتوبة أيضا كما تغفر الذنوب بالتوبة كذلك. والتوبة من الشرك بالانتهاء عنه أو بالإيمان من بعده. قال الله: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، كما قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه وعلمت أن الآية ذكرت الشرك وذكرت ذنبين من أكبر الكبائر بعد الشرك، فذكرت قتل النفس والزنا، ثم فتحت باب التوبة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، والإيمان من بعد الشرك والتوبة عن المعصية. إذن قول ربنا عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لمن لم يتب منه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هو أيضا لمن لم يتب. وأما من تاب فإن الله عز وجل يتوب عليه. ومعلوم أن المغفرة لا تكون للطاعة بل للمعصية، فإذا قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وعند أهل التفسير أن الذنوب كلها شرك، فما معنى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ إذا كانت المعاصي كلها شركا فإنها تندرج تحت الجزء الأول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا قال ربنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعن أي شيء يتكلم؟ عن المعصية؟ المعصية اندرجت في الشرك على حد قوله، إذا كأنه يقول ويغفر لنا الطاعات، وهذه الطاعات تصبح ذنوبا تحتاج إلى مغفرة. هذا الذي لا يتفق مع عقل ولا شرع، ولا يليق بمن عنده مسحة من عقل أن يتفوه به، ولا أن يمر بخلده أو أن يزور بخاطره. فمعلوم أن المغفرة لا تكون للطاعة بل للمعصية، ولا تكون للحسنة بل للسيئة. ولذلك فكل ما ذكر من الأدلة التي هي عمومات النصوص لا بد وأن تقيد بهذا النص العام، ولا بد أن يفهم أنها ليست على إطلاقها طبقا للقاعدة الأصولية حمل العام على الخاص، فعمومات النصوص التي تلوناها آنفا إنما هي مقيدة بالآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا النص عمدة في القضية، وهو الذي تبناه سلف الأمة وبنوا عليه منهجهم الذي هو وسط بين الفرق، كما أن الإسلام وسط بين الملل. ولذلك فكل من عصى الله عز وجل ولو ارتكب كبيرة أو اقترف فاحشة هو أمره إلى الله، ذلك أن الله عز وجل قال عن صنف راق من البشر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب لكنهم يسارعون بالتوبة إلى الله عز وجل. إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالمعصية تقع من الناس وإن كانوا متقين، لكن أهل التقوى يسارعون بالتوبة وغيرهم قد يتمادى فيها وقد يقع في الكبيرة. وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر في بيعته لبعض أصحاب بيعة العقبة الثانية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: لا يعنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما في بيعة النساء أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا. وذكر الآية ثم قال، أي قال صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أطلب من ذلك شيئا فأقيم عليه حده فهو كفارته، ومن ستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. النصوص العامة التي وردت في الوعيد مقيدة بهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن من التحكمات غير المرضية أن يوجد في أوراق الشباب المسلم من يزعم أن نصوص الوعد الواردة في الشريعة إنما جاءت للبشارة فقط وليست للحكم، وأن نصوص الوعيد للترهيب والحكم معا. هذا الكلام في غاية الخطورة، وفيه تحكمات تعرض من التحاكم إلى الطاغوت، بمعنى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا ما من عبد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا حرم الله عليه النار، رواه مسلم. هذا الحديث الذي ورد في فضل التوحيد هو وأضرار يزعم أصحاب هذا الذكر الذي يحكم على المصر على المعصية بالكفر، لأن هذا الحديث وأضراره إنما المقصد منه هو البشارة فقط، ولا يجوز استخدامه لكي يحكم منه بالإسلام لأحد. قلنا لو سلمنا بهذا كقاعدة فنحن ننازع في تطبيقه. فهم مثلا يقولون هذا الحديث الذي يحكم لمن قال لا اله الا الله محمد رسول الله بانه يدخل الجنه او يحرمه الله على النار، بمعنى يحرمه على الخلود فيها، قال ان سلمنا به على العموم لا نسلم به على الخصوص، فلا يجوز ان نحكم به على فرض بعينه. فالحديث لم يحكم لمن نطق بالشهاده بالاسلام، وإنما نص على دخوله الجنة، ومن ثم فلكي يجري الحكم عليه بالإسلام من خلال هذا الحديث يجب أن نحكم لمن نطق بالشهادة بدخول الجنة أولا، ثم نستنتج من دخوله الجنة الحكم بإسلامه ثانيا. هذا مطلوب ما دام الحديث قال هو يدخل الجنة، فلذا لابد نحكم له بدخول الجنة كما حكم الحديث، وبناء على أنه محكوم له بدخول الجنة ولا يدخلها إلا مسلم، فنحكم له بأنه مسلم ثانيا يعني أو بالتبعية. قال وهذا المسلك يوقع في الحرمة، إذ لا يجوز أن نسأل لأحد بعينه بأنه من أهل الجنة، نسأل لهم المبشرين بالجنة حتى لا يدخلوا في عموم القضية. لا يجوز الشهادة لأحد بعينه بأنه من أهل الجنة، فذلك يرتبط بشرطين لا يمكن استيفاؤهما في الدنيا، ألا وهما النية والخاتمة. هذا كلامهم، والرد عليهم أنه لا حاجة بنا أن نناجعهم في تقريرهم هذا، إنما من ذات الاتجاه نحن نرد القاعدة بمثله، يعني لن نبطل القضية لكن هنأخذ بمبدأ المجاراة، لا ننازعهم في تقريرهم هذا، ولكننا نقول لهم إن هذا القول يرد بعينه على سائر نصوص الوعيد، فنسلم بها أيضا كقاعدة عامة في من ورد الوعيد النص على أنه من أهل النار، فنسلم بها كقاعدة عامة وننازع في تطبيقها على فرد بعينه، لأن استخدامها في الحكم عليه يوقعنا في الحرمة، وهي الشهادة على أحد بعينه حتى يسوغ لنا الحكم بكفره. وثانيا هذا لا يجوز لأن قضية الخلود في النار ترتبط بأمر هام لا يمكن التحقق منه في الدنيا، ألا وهما النية والقاتل. وليس كلامكم بأولى من كلامنا، ولا دليلكم بأقوى من دليلنا. نحن لم نرد على الكلام وهو مرفوض أصلا، لكن رددنا عليه لماذا فيما ذكروه في نصوص الوحي وعدم حكم الأحد بأنه من أهل الجنة، ذكرناه نحن في نصوص الوحيد وبأنه لا يجوز الحكم على أحد بأنه من أهل النار. فإذا كان لا يجوز الحكم على لأحد لأنه من أهل الجنة، لأن الأمر مرتبط بالنية والخاتمة وعلمهما عند ربي، فلا يجوز أيضا أن نحكم على أحد بأنه من أهل النار، لأن الأمر يرتبط بالنية والخاتمة وكلاهما علمه عند ربي، وليس هذا بأولى من ذلك. لعله يكون واضحا إن شاء الله. وعلى ذلك قد يعمل الرجل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكما لا يجوز لنا الحكم لأحد بعينه بأنه من أهل الجنة، لا يجوز لنا أيضا الحكم على أحد بأنه من أهل النار، وما هذه بأولى من ذلك. وإذا كانت النصوص الأولى للترغيب والبشارة فقط، فتكون النصوص الثانية للترغيب والنذير فقط، ويلحظ مدلولها في كونها بلاغا للشخص في ذاته لكي يقيم نفسه على أوامر الله ويحذر من ارتكاب هذه المعاصي، وإلا حاق به الجزاء المقرر فيها، فهي تتناول الجزاءات الأخروية لا الأحكام الدنيوية. هذا كلام مرفوض. إن قلتم نصوص الوعيد أن من مات على معصية دخل النار خالدا فيها، قلنا وهذا أيضا يجر على نصوص الوعيد، فنقول من مات على طاعة دخل الجنة. وإن تعجب فعجب هذه التفرقة التحكمية بين هاتين المجموعتين من النصوص، فتكون نصوص الوعد للبشارة فقط، وتكون نصوص الوعيد للحكم، ثم لما شئت بعد ذلك من ترهيب أو إنذار. فإن قال عليه الصلاة والسلام من فعل كذا لا يدخل النار، قلنا هذا للبشارة فقط وليس للحكم. وإن قال عليه الصلاة والسلام من فعل كذا لا يدخل الجنة، قلتم هذا للحكم في الدنيا والترهيب في الآخرة، وانطلقت صلاحيته في كل المجالات. نحن نعتقد أن هذا من التحكم، وأنه من التقديم بين يدي الله ورسوله، ومن القول في الإسلام بالرأي وبما يشربوا من هواهم. إن إيرادهم نصوص الوعيد مع الوصول إلى النتيجة أن من أصر على المعصية يكون كافرا، نقول لهم يا قوم إن نصوص الوعيد في كتاب الله مقابلة بنصوص الوعد، فلماذا نظرتم إلى نصوص الوعيد دون أن تنظروا إلى نصوص الوعد فيما تلوناه من آيات في الوعيد؟ آيات كثيرة، سهل جدا أن تغرر بأي كتاب وقاف عند كتاب الله أنه من قيل له المصر على المعصية كافر، وترسل له دفع آيات لا يملك إلا أن يستجيب وأن ينقاع وأن يقول سمعنا وأطعنا. لكن كيف لو جئنا بهذا العدد وأمثاله من نصوص الوحي؟ ألم يقل الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وجاء هذه الآية مقابلة لقوله ومن يطع الله ورسوله يتعدى حدودا يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين، كما قال الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ومن يطع الله ورسوله إنها آيات تعد بالعشرات فيها الحكم لمن أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم بالخلود في الجنة. فلماذا أغرقتم نصوص الوعيد وأخذتم منها حكما لأن من عصى الله فقد كفر، ولم توردوا نصوصا الوعد وتأخذوا منها حكما، أو نحن الذين نأخذ منها حكما على نحو ما أخذوا لأن من أطاع الله فهو مؤمن، وإذا قالوا إن من عصى الله أو أصر على المعصية كفر ودخل النار حسب نصوص الوعيد، فنحن نقول حسب نصوص الوعد من أطاع الله فهو مؤمن يدخل الجنة، وليست هذه لأولى من سن. والأعجب من هذا الذي يرد على الفهم الخاطئ للنصوص أن الذي أخذ بنصوص الوعيد فبنى عليها حكما لأن الذي يصر على المعصية يكفر ويخلد في النار، ونحن رحنا نقول والذي يصر على طاعة يؤمن ويخلد في الجنة. فإذا جئنا لإنسان من ملايين الناس غير المعصومين الذين يصرون على طاعات وفي نفس الوقت يصرون على معاصي كيف نحكم عليهم؟ إنه بإصراره على الطاعة مؤمن مخلد في الجنة، وبإصراره على المعصية كافر مخلد في النار، وبالجمع بين الطاعة والمعصية هو مؤمن كافر مخلد في الجنة مخلد في النار. الذي يؤمن بهذا الفكر لا بد أن يصل إلى هذا التناقض، كالتناقض الذي بين الخوارج والمرجئة الذي يعتبر أن نصوص الوحيد يحكم على صاحبها بأنه كافر مخلد في النار، فإن هذا يقابله أن نصوص الوحي يحكم على صاحبها بأنه مؤمن مخلد في الجنة. إذا جمع بين طاعة ومعصية هو مخلد في الجنة مخلد في النار، أو تقول هو مؤمن وهو كافر وهو مخلد في الجنة مخلد في النار. أي دين هذا؟ إنما هو الفهم السقيم. أما دين الله تعالى فهو أكبر من هذه الصراعات وأبعد عن هذه الثقافات. إنما إذا ابتلي الإنسان بمرض الغلو وتنقطع في الدين وأصر على أن يحكم هواه وأن يبتعد عن شرع الله ولا يرجع إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة فلا بد أن يضل وأن يزيغ. لكن هذا لا يمنعنا أن نقول هناك من هو متسلم لحكم الله. أنا إنسان مثلا وقارئ عند كتاب الله، لعلي ذكرت لكم يوما ما أن قضية الإصرار والمعصية هذه كان لها معي وقفة في حياتي. في يوم من الأيام في فترة السبعينات على وجه الدقة يمكن سنة 77 بعد خروج شكر مصطفى مع رفقائه من المحتضر وبدأ ينتشر فكر التكفير في قرى مصر ومدنها وصل إلى قريتنا. أنا كان في أزهر يومها في السنة الثالثة أنا وجلس يدعوني لهذا الفكر الذي فيه عقيدة التوحيد وفيه كذا وفيه كذا. فقال الإنسان الذي يصر على المعصية كافر، خذ من الكلمة ومن الحكم، ممكن يكفر بوقوعه في لون من ألوان الشرك لكن المعصية. ومن من الناس لا يكفر، وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كذا قال عليه الصلاة والسلام. هل القرآن صريح في هذا المعنى؟ أين في الكتاب قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كانت عندي معلومة أزهرية أن كلمة الخلود ما لم يتبعها التأديب خالدين فيها يعني بدون أبدا ممكن تفسر بالمدى الطويل في جهنم. فقلت له خالدين فيها ليست ابدا الخلود مثل طويل ثم يخرج من النار بما بقي معه من ايمان. فهو قد يدخل النار ويطهر من ذنوبه لكنه لا يخلد في النار ابدا اذا مات على التوحيد. ولا يستوي بالكافر الذي جعل لله ولدا او اتخذ مع الله نكا. هل بصير كان في الاجابات جاهز هل في الايه دي ايه النساء مثل هذا ابدا في الاخر؟ هل قد رايت الجن ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. لا صحيح لي ابدا. طب دي ارد عليها ازاي؟ لكن ربك الحق مش متدرج بس هاي قدام القران ما بلغ فلفظ زي ما بقول ولا ينفع كفر ده قران. لكن في شيء مش مفهوم، في شيء مش طبيعي. ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا. لم أستطع أن أتقبل المسألة قلبيا فطريا مع العجز على الرد فبقيت في الذهن. مثل لم يمر عام إلا وتابعنا أحداث القبض على فكر التكفير والهجرة وشكر مصطفى ورفقاء وإلى آخره، لكن ظلت القضية عالقة بالذهن. أريد أن أعرف ما معنى هذه الآية. ومر السنوات الكلية وفي الدراسات العليا كل منا بحث عن الفرق الموجودة في الساحة بدلا من النجوة في الفرق اللي بردت وأكل عليها الزمان والشرك أو قد درسناها. فلندرس الفرق الموجودة على الساحة، ندرس الجمعية الشرعية والسنة المحمدية والتكفير والهجرة والتبليغ والدعوة والإخوان المسلمين فقلت للأستاذ أنا أختار ذكر التكفير لأن القضية لا تزال عالقة بالذكر. وبدأت أبحث في المسألة ووفقت الله عز وجل أن أعرف فيها الأقوى الصواب من القرآن والسنة لفهم سلف الأمة. وبحثت المسألة مجردا لا ميول ليمين ولا يسار إنما مع التجرد، فاستبان لي أن الآية هي الآية لكن الفهم غير صحيح، ذلك أن قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، أو أن قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا إنما تتكلم عن مطلق المعصية التي تشمل الشرك وما دون الشرك، فكل آية ذكرت فيها كلمة المعصية أو ما يرادفها من ألفاظ كالسيئة والخطيئة والإثم والذنب وترتب عليها الخلود الأبدي في نار جهنم فإنها تتكلم عن المعصية بإطلاقها التي هي الشرك وما دون الشرك، أما الذي هو دون الشرك فلا يترتب عليه خلود أبدي في النار بل هو يندرج تحت مشيئة العزيز الغفار ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا حكم الله. وقد سمعت حديث رسول عليه الصلاة والسلام فيمن ارتكب الكبائر وأنه من وقيم عليه حده فهو كفارته ومن ستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي أحاديث الشفاعة قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وقد تعجل كل نبي دعوته وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. إذا المسألة تحتاج إلى فهم صحيح، ولذلك ومن مفاهيم مختلفة كثير من شباب الصحة تختلف عليه الأمور، لذا قررنا باقي الكلام عن العقيدة الصحيحة المتمثلة في ركائز الإيمان أن نقف مع هذه المسائل، سيما أن الشباب ممن يحضرون بأماكن متنوعة ويسمعون أثارا متباينة كان لابد أن نتكلم بلغة الإنصاف والوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة. الفكرة التي ظلت عالقة في الذهن عن المعصية أنه يمكن أن يكون العاصي كافرا هي التي كتبت بسببها بحثا، ثم ظلت الفكرة تتسع فكانت رسالة تتخصص الماجستير، ثم كان هذا الكتاب الذي نتناوله الآن يرحم شبهات الكثير. لذلك يجب أن نفهم القضية بمعناها الواضح، ولذلك قلت لكم أكثر من مرة لا يمكن الحكم في قضية من القضايا بمجرد نفس واحد، وإلا فلا قيمة للفقهاء وللمجتهدين، إنهم يجمعون النصوص كلها في القضية من آيات ومن أحاديث، ثم هم ينظرون في المتقدم والمتأخر أو الناسخ والمنسوخ والمثبت المثبت والنافي، ويفرقون بين المحكم والمتشابه ومعرفة الصحيح من الضعيف في الأحاديث والجمع بين النصوص حتى يخرجوا لنا بحكم يكون صادقا لأنه جمعت له كل النصوص في ذلك. لكن مجرد أن أقف مع آية على طريقة الدكتور مصطفى محمود أخذ آية ومن يعص الله ورسوله ويتعدى الحدود ويدخله نارا خالدا فيه فأبني عليها حكما بأن الذي يصر على المعصية كافر أو بأن الذي يصر على المعصية سيدخل النار حتما بعدل الله وإذا دخلها لا يخرج منها لأن الله يقول وما هم بخارجين من النار. فهذا الجمع جمع بين المتناقضات الحكم عليه بأن يدخل النار، وإذا دخل النار لا يخرج له، كيف يدخل النار؟ وإذا دخلها يخرج منه. وإذا كان كما قلت، إذا كان الدكتور مصطفى محمود يرى أنه ليس من عدل الله أن يستوي من يعمل صالحا في دخوله الجنة بمن لم يعمل صالحا، وأن الله يدخل الجنة أقواما لا لخير قدموه ولا لعمل صالح قد عملوه، فإنا نقول له وليس من عدل الله أن نسوي بين من آمن به بمن كفر، فكلاهما يخلد في النار. ثم إن قضية العدل متحققة في الأولى، لأن الذين عملوا صالحا دخلوا الجنة في درجاتها الأولى، والذين لم يعملوا صالحا دخلوا في درجاتها الدنيا، فهم استووا في الاسم فقط الذي هو دخول الجنة، وإلا فالفارق بين السابقين وبين المقتصدين وبين الظالم لأنفسهم فارق لا يقدر بمسافات يعرفها البشر، إذ أنها ليست جنة ولكنها جنات، وليست درجة ولكنها درجات، وهناك أصحاب الفردوس الأعلى، وهناك من يتراءون أصحاب الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الذري الغادر في السماء. إذن القضية فيها عدل متحقق، ثم مع العدل كان الفضل، فلماذا يريد رويضة العصر وأمثاله أن يحرم الناس من فضل الله عز وجل؟ ولماذا يتشدق أبناء هذا الفكر بأن كل من أصر على معصية يكفر؟ لا، من أصر على معصية فقد أتى كبيرة من الكبائر، إن تاب منها تاب الله عز وجل عليه، وإن لم يتب فنحن لا نتألى على الله، إنما أمره إلى الله. قد يندرج في المشيئة التي أخبر ربنا عنها بصريح اللفظ في قرآنه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا نسأل لماذا يشاء أقواما ولا يشاء آخرين، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأن مشيئته مبنية على علم، وأن علمه مرتبط بحكمة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق ويعلم أحواله، يعلم ما كان وما يكون وما هو فاعل، بحسب علمه سبحانه، مع حكمته سبحانه، مع عدله ومع رحمته وفضله، هو يعامل العباد. لذا قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقضية لا تزال معروضة، حيث هذه القضية لها أهمية، وهناك شبهات مثارة من شباب هذا الفكر في الرد على الآية التي نحن جعلناها عمدة في القضية، لله لا تطع أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جعلوا لها تأويلات بعيدة عن منهج السلف الصالح وعن كلام المفسرين المعتبرين، لذا تحتاج إلى وقفة تلو وقفة. فليقل هذا إذا شاء الله تبارك وتعالى، يغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا رحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك، لأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب، يا علام الغيوب رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. اللهم فرج كروبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عوراتنا وامن روعاتنا، وفك اسرنا وارحم ضعفنا. اللهم انا بالله فاعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فامنا، مستضعفون فمكنا، فاهدنا، عصاة فاهدنا، مذنبون فاغفر لنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، ايدهم بتأييدك يا رحمن، اكرمهم بنصرك يا حنان، انزل عليهم من جندك يا منان، اللهم اربط على قلوبهم واسمع على الحق كلمتهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم امن خائفهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، تخلت الدنيا عنهم فلا تتخلى يا رب عنهم، اجبر تقصيرنا نحوهم، واستجب دعاءنا لهم، واستجب دعاءنا لهم، اللهم مزيدا من نصرك، اللهم اجعل نصرهم نصرا لدينك، واعلاء لكلمتك، واجعل جهاده رفعا لعلم الجهاد، وقمعا لاهل الزيد والفساد، واقر اعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الاوصياء المخلصين، وارزقنا شهادة في سبيلك، بعد نصرة دينك، يا عزيز يا جبار، يا منتقم يا قهار، انتقم من الروس الملحدين، انتقم من الروس المعتدين، انتقم من الروس الكافرين، وانتقم من زعيمهم بوتين، أين فيهم عجائب قدرتك؟ أين فيهم عجائب قدرتك؟ أين فيهم عجائب قدرتك؟ فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم رب صدور قوم مؤمنين، اللهم اجب غيظ قلوب قوم موحدين، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين، نسالكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.